قصص إنجليزي. الصورة المقنعة للكاتب الإنجليزي جيمس ماكدوفن. لشبما كان يسيطر علي العجب وأنا أشهد عراكا عنيفا ما تنطوي دواعي بين ميندو رئيس الشرطة وبين عصابة اللصوص، فهو ما يهدأ إلا أن يكشف ما يحيكون في الخفاء ثم هم لا يستطيعون أن يظهروا عليه، وهو عدوهم الذي يلقي الرعب في قلوبهم ويزلزلهم زلزالا شديدا بما فيه من خفة ومهارة تفوقان ما كان يبديه زعيمهم رافيان. وفي الحق لقد كان ميندو مبعث الخوف والفزع في قلوب اللصوص جميعا، لأنه كان يحمل لهم بين حنايا ضلوع ضغينة ثائرة لا تستقر إلا أن يدفع بهم إلى غيابة السجن. وترأى لي أنا ميندو، وهذا شأنه، رجل قد نزعت من قلبه الرحمة والشفقة حين رأيته مرات ومرات يؤدي واجبه في صرامة وشدة، غير أن القصة التي أقص الآن تبرهن على خطأ ما زعم. في حجرة ضيقة مضيئة في الطابق الأعلى من منزل في ميدان ميلين جلسا يتسامران في رقة كأنهما صديقان حميمان برغم تفاوت ما بينهما في السن والطبقة. أما الأولى فهي ميسيس ليون التي تسكن هذه الغرفة، استقرت هنا بعد أن تناوحتها أعاصير الحياة ثم قذفت بها إلى هذا المأوى الحقير، تسقى بكأس مريرة من الفاقة والعوز والوحدة بعد أن كانت ترشف من رحيق الحياة رضابا سائلا. وأما الثاني فهو والتر أوتن، طالب طب ولع بفن التصوير والرسم. أرسلت جمعية المواساة إلى هذه العجوز المريضة ليرعاها، وهو نبيل المنشأ والمرضى، فيه الرجولة والكرم والشرف والغنى جميعا. وأحس في المرأة التي إلى جانبه عاطفة شريفة صيادة تتأجج تحاول جهدها أن تكتمها عن الناس، غير أن الشاب لمس بعضها في رنات صوتها وعذب حديثها وعطفها وحنانها، اطمأن إليها واطمأنت إليه. وجلس الطالب الشاب ذات مرة إلى صديقته العجوز يحدثها، يقول على فمه ابتسامة: إنني أعتذر إليك يا سيدتي، فلقد كان يتراءى لي أنك غير من عرف، فما كان لي أن أقحم نفسي في حديث هو بعض قلبك، غير أن ما أحسست به من حنانك وعطفك بعث في نفسي أنه كان لك ابنا شغلت به زمانا عن كل شيء. وتدفقت الكلمات من بين شفتي الشاب في غير روية ولا أنا، غير أنها تساقطت على قلب المرأة كأنها شواظ من نار، فراحت تحدق في الفتى علها تستشف ما وراء، ثم وضعت يدها إلى مكان القلب من صدرها كأنها تمسك به أن يفر وهو ينتفض انتفاضا سريعا، وأرسلت زفرة حرة تتلهب أذهلت الفتى، ثم ساد السكون. لقد أثرت كلمات الفتى أحزان قلبها وآلام ماضيها، فبدت على وجهها غضونا وغضونا وفي محجريها عبرات تترقرق، ثم انطوت على نفسها كأنما تنشر أمام عينيها صفحات من تاريخها فيها الألم والسرور في وقت معا. واستطاعت بعد لأي أن ترتد إلى الفتى تحدث وفي صوتها الأسى واللوعة: آه يا بني، اقري هذا الحديث، حقا لقد كان لي ابن جميل طاهر كأنه بعض ملائكة السماء، ثم فجعت فيه وغلبتها العبرة. فقال الفتى في رقة: لعله قد مات. قالت: نعم، ودفنته في قلبي، لقد فقدته منذ زمان، لقد خبروني أنه أصبح لصا فيه الضراوة والشراهة، فما صدقتهم، أصبح لصا يستلبني ويستلب غيري من متاعه ومن ماله، ثم هو يهبط إلى السجن بين الحين والحين. تلك خواطر تضطرب في خيالي فتذهب بصوابي، وخير لي أن أعتقد أنه مات، مات في طفله وجماله كما يبدو في هذه الصورة. ثم مدت يدها المضطربة إلى ستر تزيحه، فبدت من ورائه صورة هي بعض آيات الفن الجميل. فقال الطالب: يا عجبا، إن هذه الصورة تبعث في النفس السلوى، أتأذنين فأنظر إليها حينا؟ فأنت تعلمين أنني أغرمت بهذا الفن منذ زمان؟ فقال في هدوء: نعم، أنا لا أستطيع أن أرد طلبتك جزاء ما حبوتني من عطف. وكشف والتر هوتن النقاب عن الصورة ثم ارتد إلى وراء، وقد تعلق بصره بها يردده هنا وهناك في جوانب الصورة. إنها صورة صبي يتألق حياة وجمالا، وتشع سمات السعادة والرضا من وجنتيه، وقد انسدل شعره الصبط الذهبي على كتفيه، وهو في مرح الطفولة ونشاطها يتوارى خلف شجرة من أشجار الكرز، وفي يمناه غصن أدخلته ثمارها الحمراء، وفي أسفل الصورة أسطر في نضوج الكريز جيمس ليون في السابعة من عمره. وسيطر على الحجرة صمت عجيب، وقد رعى الشاب ما رأى من جمال الصورة وفتنتها. والمرأة تضطرب في ماضيها، ثم مدد الطالب هذا الصمت بقوله: ما أجمل، إنها فوق الوصف. أتتعلمين يا سيدتي أن ثمن هذه الصورة قد يبلغ 100 جنيه أو 200 أو أكثر؟ وابتسمت العجوز لما سمعت هذا، ثم قالت: هذا حديث سمعته مرارا حين كنت أعيش في الغبطة والسعادة إلى جانب وحيدي جين، أما الآن فلا سبيل إلى ذلك لأنني لا أستطيع عنها صبرا، فهي رفيقتي بعد ولدي، وهي وحي الهوى والحب، لأنها آخر ما رسم زوجي الفنان، فهي عندي ترجح مال الدنيا. وتهدم أمل الطالب حجرا حجرا، ثم ارتد يحدق في الصورة ويقول: ما أريد أن أشتريها إلا أن تأذني، ولكنني أريد أن أرسم أخرى مثلها. قالت: وهذا أيضا لا أرضى، فما أفيق أن تتناهبها الأبصار. قال الشاب: إن عينا لم تراها، وسأحرسها بعناية، هي فوق عنايتك، ولا ضير، فأنا أدفع ثمن إذنك غاليا. وكانت الكلمات تضطرب على شفتي الشاب لأنه كان يستشف الرب من نظرات العجوز. قالت: أنا لا أستطيع النأي عن هذه الصورة لحظة من عمري. قال: ولكن المال؟ قالت: إنك تحاول عبثا. وانطوى الفتى على نفسه في صمت يعض الأنامل من الغيب، وقد شاعت أمرة الخجل في وجهه من أثر الخيبة، ثم قال: لا بأس، فأنا أنقل عنها هنا. قالت: ولا هذا أيضا، وإنه لا يحزنني أن أحول بينك وبينها أبدا الدهر. ثم أرسلت على الصورة ستارها وهي تقول: والآن أطلب إليك أن تمحو ذكرى هذه الصورة من خيالك، وأن أرى في صمتك عنها البرهان على أنك رجل. وأرد والتر هوتن في المرأة إصرارا وعنادا، فانطلق من لدنها وهو يحدث نفسه قائلا: لا ضير، فسأنال بغيتي، سأنال بغيتي، وإن أعجزتني الأيام فسأجد من يسرقها. ثم أرسلت على الصورة ستارها وهي تقول: والآن أطلب إليك أن تمحو ذكرى هذه الصورة من خيالك، وأن أرى في صمتك عنها البرهان على أنك رجل. وأجد والتر هوسن في المرأة إصرارا وعنادا، فانطلق من لدنها وهو يحدث نفسه قائلا: لا ضير، فسأنال بغيتي، سأنال بغيتي، وإن أعجزتني الأيام فسأجد من يسرقها. وابتدا هو في اليوم التالي يتحدث حديث الصورة، فرعه أن يجد في ميسيس ليون الفتور والجفاف والصمت، فهي لا ترد جوابا بسوى ابتسامة فيها السخرية، أو نظرة فيها الازدراء، أو كلمة فيها الاستهزاء. وحز في نفسه أن يرى في مريضته ما رأى، فراح يقلب الأمر بين يدي عقله، فبدا له أن يكف عن زيارتها. وفي اليوم الثالث حدثها حديثه في رقة وظرف، فقبلت وهي تقول إنها شفيت وأصبحت في غنى عن الطبيب. وفي الحق لقد وجدت هي الفرصة لتكبح فيه رغبة تأجدت حينا، وبدا هو نبيلا كريما فأطاع فما تلاقيا. وتقدمت أيام وإذا والتر هوتن في ندي يلعب البلياردو مع صديق له، وعلى حين فجأة راح صديقه يحدثه: أفترك تعرف أن هذا المسجل بوب هو من شياطين اللصوص؟ نزع عن السرقة واطمأن إلى الأمانة، غير أنه يستطيع أن يستلب مال أي رجل هنا في سبيل دريهمات معدودات أو زجاجة من الجعة ليريك بعض مهارته ودقته، ثم هو لا يهدأ إلا أن يرد المال إلى صاحبه. ابتسم هوتن للفكرة التي اضطربت في خياله، ثم تشعب الحديث فنونا. وقبل أن يبرح الطالب المكان انطلق إلى بوب يسر إليه بعض أمله في خشية وحذر، ثم قال: وإنه لا يتراءى لي أن بينك وبين رجال ممن كانوا رفاقك صلات متينة، فتستطيع أن ترشدني إلى واحد منهم فيه الكفاية والدقة. ودهش المسجل لحديث الشاب وهو يبدو غنيا شريفا أمينا، فقال: ماذا؟ أفتريد؟ قال الشاب في تؤدة: لا، ما أريد ذلك، إنني أنشد شيئا ليس هو بالسرقة، وإن بدا كذلك، إنها صديقتي وهي تملك صورة فيها الروعة والجمال، ولقد ضمت بها علي، على حين لا أريد منها إلا أن تعيرني إياها فأرسم أخرى مثلها، وأنا رجل فنان، الصورة قد بلغت في الإتقان والدقة ذروة الفن، فإن أنا استعنت بك فما أطلب إليك سوى أن أستعيرها بالقوة أياما ثم أردها. قال بوب: نعم، الآن استطعت أن أفهم ما تريد، وإن أنت نقضت وعدك فستقاسي وبال أمرك. قال الشاب: لا تخف، فما كان لي أن أغتصب شيئا هو لغيري، يحله من قلبه في المحل الأول. قال الرجل: إذا أستطيع، إن كورينج جيم هو الرجل. قال الشاب: وهو؟ عسى أن يكون. قال بوب: هو أحد أعضاء عصابة رافيان، وهو شاب فيه الذكاء والنشاط وفيه الجرأة والفتوة، وإنه لقدير. واندفع الشاب ينشر الأمر كله على عيني الرجل، فقال له: لا ضير، فسأصل بينك وبين جيم، ولكن حذاري أن يكون في الأمر ما يزعج العجوز أو يودي بحياتها. قال الشاب: لا، إن شيئا من ذلك لن يكون، غير أن الصورة هي التي جذبتني إليها، قد سمت فوق كل فن هنا في اسكتلندا. وكان الحديث بين رجلين خمسا في مكان قد خلا من الناس سوى رجل ذري الهيئة رث الثياب أشعث أغبر وقد استلقى على نضب بإزاء المدفأة يغط وسيطا ويتوسد حزمة من الصحف اليومية. وحين انطلق الطالب وصديقه إلى الخارج رفع الرجل النائم رأسه في حذر، وقد شاع في وجهه السرور وفي جسمه النشاط وفي عينيه سمات المكر، ووجد سيمن بارك نفسه وحيدا فقفز من على النضب في خفة ورشاقة يقول في نفسه: ها هي ذي مؤامرة أخرى تفيد ميندو، إن كورين جيم رجل ظريف إلا أنه قد هوى. يا أسفا، هكذا تكون النهاية؟ إن غاية كل من يسلك سبيله أن يتردى. ثم انطلق يشتد إلى دار مينداو، وبلغ الطالب وصديقه دار كورين جيم. أفيكون هذا الشاب لصا وهو يتوسب أدبا ولطفا ورقة وطلاقة؟ لشدم أذهل هوت أن يرى في الفتى الظرف ودماسة الخلق وذلقة اللسان، فهو لا يغلظ في حديثه ولا ينحط بكلماته إلى العامية الممقوتة وهي لغة أمثاله، إن على وجهه سمات الإجرام، ولكنها لم تسترع نظر الطالب، فهو قد رأى رجلا مهذبا مسقولا دونه بعض ذوي المناصب الراقية، وخيل إلى الطالب أنه رأى الرجل من قبل، ولكن أي متى؟ إنه لا يستطيع أن يسمع. وألقى اللص السمع إلى الطالب وهو يحدثه حديث الصورة، ويطلب إليه أن يستعيرها له بالقوة، ويخلف في مكانها قصاصة من ورق تنبئ عن الخبر كله، ثم قال: ولن تضل الطريق، فأنا أهديك إلى هناك، هي في الطابق العلوي. قال جيم: لقد قلت إنها عجوز شمطاء، فماذا عساي أن أطمع إن هي حاولت أن تدفع عن ذخيرتها؟ قال الطالب: إذن فلا تمسها بسوء ولا تبعث في قلبها الرعب، فخير لي ألا أنال الصورة من أن يصيبها أذى. قال اللص: ما ضير، فما أجري إذن؟ قال: 5 جنيهات، أفيكفيك هذا المبلغ؟ قال: نعم، وستنال بغيتك بعد 3 ساعات. وتصدع الجمع، فانطلق الطالب إلى داره وبوب إلى عمله، أما اللص فطار يهيئ أدواته ومصباحه، ثم اندفع صوب دار العجوز في ميدان ميلين، وقد انتصف الليل. وفي هذه الآونة كان منداو وبن بارك يفتشان عني، ثم انطلقنا جميعا ننشد علنا نستطيع أن نقدر على واحد من عصابة رافيان. بلغ جيم الدار وقد ماتت الحياة في كل حي، فخلع عليه ثم أخذ يرتقي الدرج في صمت حتى وقف بإزاء الباب، ثم دفعه دفعة فإذا هو على مصراعيه في غير عناء ولا جهد، ثم وقف عند عتبته يتسمع، فما سمع سوى صوت غطيط العجوز، ولمع الأمل في ناظريه حين ردد بصره في أرجاء الحجرة، فرأى على ضوء نار المدفأة الصورة المقنعة معلقة، فرح يحدث نفسه: لا بأس، سأختطفها ثم أرتد إلى الخلاء، وستعلم هي كل شيء عند اندلاج الصبح. ثم سار الهوينا في حذر وخفة كأنه شبح، لشد ما أفزعه أن يسمع غطيط العجوز ينقلب إلى الناس اليقظة وهو على قيد شبر من الصورة. لقد اضطرب قلبه وانتفض جسمه ووقف في مكانه لا يستطيع حركا، غير أنها ما لبثت أن اندفعت في غطيطها، فأمسك هو بالصورة ينزعها عن مكانها ووقعت الواقع. لقد أبصرت بالشبح من خلال الضوء المنبعث من نار المدفاة، أبصرت به وهو يريد أن يستلب الصورة، وفي غمضة عين أرسلت صيحة دوت في أرجاء الحجرة، ثم ألقت بنفسها على الضيف الثقيل تتشبث به، فهمس هو في أذنها: دعيني أيتها العينة، دعيني وإلا صبرت عليك صوت عذابي. قالت: لا، لا أستطيع. ثم صاحت العون: هيا اللص القاتل. ثم ماتت الصيحة في أضعاف أنة ضعيفة واهية حين دفعتها يد اللص القاسية، فانحطت على أرض الحجرة كأنها قطعة من حجر، وانفلتت الصورة من يده، فأضاء مصباحه وقد آلمه ما كان، وراح يقول لنفسه: لا ضير، فهي ستنال الصورة بعد أيام، ولكن لماذا قصوت عليها؟ الآن أستطيع أن أنطلق. وساد السكون مرة أخرى، فراح يبحث عن الصورة ووقع بصره عليه، وانتفض اللص انتفاضة المحموم، فعركه الحمى عركا شديدا، انتفض حين رأى في الصورة طفلا فيه الجمال والطهر والمرح في وقت معا، لشد ما ألمته الصدمة فأذهلته عن نفسه، فانطلق إلى العجوز الملقاة على الأرض لا تعي ولا تحس، وهو يتحدث وفي رنات صوته معنى الحؤسة والحزن: أمي، يا ويح نفسي، لقد قتلتها، قتلت أمي، يا ربها، ثم أمسك بيدها الباردة وراح يحاول عبثا أن يردها إلى رشدها. واستطاعت العجوز بعد لئين أن تحدق في الرجل الذي إلى جانبها، فانبسطت أسارير اللص فصاح: أماه أماه، إنه أنا جيم ابنك. وانفرجت شفة المرأة في عناء عن مثل الهمس: لا لست أنت، لقد مات. ثم انغمرت في ذهول شديد، وعلى حين فجأة اندفع الباب بشدة، وصوبت أنا المصباح نحو اللص وارتمى عليه من داو وبين بارك في وقت معا ليحول بينه وبين أن يفر، غير أن الرجل لم يرتد إلى وراء ثم ينقض علينا كأنه النسر الكاسر يدافع عن نفسه، شأنه في كل مرة. بل ظل في مكانه هامدا لا يتحرك، وهو يقول في حزن وانكسار: لقد قتلتها، قتلت أمي، فخذوني إلى المشنقة واشنقوني تحت سمع العالم وبصره. وصح بن بارك في طرب: ها ها، ثم أخذ يتهادى في بهجة وسرور، وهو يعبث بقطعتين من النقود ذهبيتين في يده ويقول: لقد هددتني يا مستر جيم بالقتل، ولكنه يخيل لي أن السكين قد قطعت، والآن قد ضيقت عليك الخناق، فلا تجد مهربا، فخذ هاتين القطعتين مكافأة ذهبية لك. ولكن اللص في ذهوله لم يعي من شماتة خصمه حرفا، فهو يردد كلماته ما يمسك عنها. وأمرني من داو فوضعته في يدي اللص غلا، ثم سقناه إلى دار الشرطة على حين استدعينا طبيبا يعالج العجوز. وفي صباح اليوم التالي بدت ميسيس ليون معصوبة الرأس من أثر جرح في جبهتها أصابها حين انطرحت على الأرض وهي تحاول أن تنقذ الصورة من بين يدي اللص، وهي تتوكأ على امرأتين. وحين استقر بها المقام طلبت إلينا أن ترى السجين، وهي تقول: إن خطأ وقع بالأمس تريد هي أن تكشف عنه. وتصرمت ساعة من زمان وهي في حجرة اللص، فماذا كان؟ إن واحدا لا يستطيع أن يعلم ماذا كان منها وماذا كان منه. وخرجت من لدن اللص لتجلس على كرسي بإزاء المدفع، وعلى وجهها سمات الهدوء والطمأنينة، وفي عينيها أثار عبرات مهرقة. وأقبل من داو عند الظهر فنادته تسر إليه بحديث طويل، ويده بين يديها ودموعها تتدفق في غير هوادة ولا رفق، وهو يسألها حينا ويسمع حديثها حينا آخر. وفي النهاية قالت له: لا تنس أنني أمه وهو وحيدي، فاعف عنه واصفح كما تنتظر أنت الغفران من الله. فتطلق وجه الرجل من عبوس وحياها في احترام ثم انطلق. ثم نودي جيم للمحاكمة، وأقبلت ميسيس ليون فحلفت اليمين وسئلت أول من سئل. قال النائب: أفتعرفين هذا الجاني؟ قالت: نعم، وهو ابني. فأرسلت هذه الكلمات دويا من الهياج والهمس في أرجاء المحكمة. ثم سألها النائب: أفتتهمينه بالتسلل إلى دارك والتعدي عليك؟ قالت: لا، إن جيم لا يستطيع أن يجد في قلبه القسوة فيرفع يده ليضربني وأنا أمه. قال: كأنك تريدين أن تقولي إنه ليس هو الذي اعتدى عليك، فكيف إذن أصيبت جبهتك؟ قالت: لست أدري، وكل ما أستطيع أن أقوله هو أننا لم نتلاقى منذ سنوات وسنوات. فلما رأيته إلى جانبي ألقيت بنفسي بين ذراعيه وذهلت، فما أفقت إلا والطبيب يضمض جرحي. وسمع السجين كلمات أمه، وما استطاع أن يكتم في نفسه أنة محزون يندم على ما فرط منه، وفي وجهه أثر الخزي والعار. قال النائب: أليس حقا أنك كنت في وقت ذات مال فرقه هذا السجين وخلفك بين براثن الوحدة والفقر؟ قالت: إن مالي هو ماله، غير أن رفاق السوء دفعوا به إلى الهاوية فتردى، وإني أطلب إليك وقد علمت كل أمره ألا تسألني عن شيء. ثم أجهشت للبكاء. فمال النائب نحوي وهو يقول: إن العجوزة تصر على ما تقول، فادعوا ممدعو. وجاء ممدعو فسأله النائب: أتعرف هذا الرجل؟ قال: نعم، إنه كارين جيم. قال: أفتعتقد أنه اقتحم باب ميسيس ليون ليسطو عليها؟ قال ممدعو: لقد خيل إلي ذلك، غير أنني لمست خطيئتي حين علمت أنه كان يزورها. وألح نائب على ممدعو يريد منه اعترافا، ولكن من لا يستطيع أن يرغم هذا الرجل الصعب وهو صائد اللصوص على أن ينزل عن رأيه؟ لقد كان عبثا كل ما بذل النائب من جهد. فألغيت التهمة وانطلق كارين جيم ليسدل على نفسه الشريرة فضارا كثيفا من النسيان، ثم ليكون هو جيمس ليون وليستقر في قرية على مسافة نائية منا، رئيسا لعمال مصنع النسير هناك، يعيش إلى جانب أمه الحنون في هدوء وطمأنينة، وقد سكن إلى النشاط والأمانة والشرف، لا يحيد عن الطريق المستقيم.